السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. بعون الله سبحانه وتعالى توفيقه في هذا اليوم، يوم الأحد الموافق 27 من شهر صفر لعام 43 و400 بعد الألف من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، الدرس كالمعتاد في كتاب الكافي للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله. لجأ البحث في كتاب شروط الصلاة. قال رحمه الله: فصل. ولا تصح الصلاة في خمسة مواضع: المقبرة حديثة كانت أو قديمة، والحمام داخله وخارجه، لما روى أبو سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه أبو داود وروى أبو مرثد الغنوي، وهذا هو الغنوي كناز بن حصير رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. رواه مسلم. هذا الموضع وهو النهي عن الصلاة في المقبرة هذا متفق عليه لورود الأدلة في هذا، لكن وقع الخلاف هل النهي للتحريم أو للكراهة، وهل النهي لعلة ما يعلق بالقبور من صليد الموتى أو علة هي أعظم. ذهب جمهور المتأخرين من الفقهاء إلى جواز الصلاة، وهذا سيأتي في كلام المصنف رحمه الله، أنهم استدلوا بأدلة عامة في هذا. والصواب كما في الأخبار أن الصلاة في المقبرة محرمة ولا تجوز، وسيأتي في كلام صنف شرعنا هذا الموضع، وأن الأدلة كثيرة بل متواترة في هذا الباب في النهي عن الصلاة في المقبر، وأن العلة أعظم مما ذكروه، وهو علة خشية الغلو في القبور وسؤال أصحاب القبور، والقبور ليست محلا للصلاة، إنما ما جاء مستثنى فيها وهو الصلاة صلاة الجنازة. قال: والأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وسيأتي تفصيل كلامه رحمه الله بعد ذلك في إشارة إلى هذه المواطن. ومن تشديد الشارع عليه الصلاة والسلام في الصلاة عند القبور لا يجوز الصلاة، لا يجوز الصلاة إليها، ولا يجوز الصلاة في المواضع التي تكون حما للقبور، فالمقبرة قد تكون محاطة ويكون هذا الموضع مثلا ليس فيه قبور، فلا تجوز الصلاة في المقبرة سواء بين القبور أو كان في موضع في نفس المقبرة وإن لم يكن فيه قبور، لأن الجميع مقبرة، فلا تجوز الصلاة ولا تصح، لأن النهي توجه إلى الصلاة. وكذلك أيضا الحمام كما في حديث أبي سعيد الخدري، وهذا سيشين مصنف رحمه الله إلى هذا المعنى. قال: وأعطاني الإبل، لأن الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام جاءت كثيرة في هذا الباب، من حديث جابر بن سمرة عند مسلم، وحديث البراء بن عازب عند أبي داود، وحديث أبي هريرة عند أحمد والترمذي، وحديث كثيرة جاءت في النهي عن الصلاة في أعطان الإبل، لكن وقع خلاف ما هي أعطانها. المصنف رحمه الله قال: هي التي تقيم فيها وتأوي إليها. فالمذهب يقولون إن أعطان الإبل هي ما تقيم فيه، وهو محل المراح والتبيت فيه، بدليل قابلها بمراح الغنم، وقالوا إن منازلها عند الشرب حين تشرب ويكون العطن مثلا قريب من الماء، ثم بعد ذلك ربما تأخذ عللا بعد نهل مرة أخرى، فقالوا هذه غير داخلة. وكذلك أيضا مواطن بروكها في السفر، فهذه ثلاثة مواطن: الموطن الأول ما تأوي إليه هذا واضح ولا إشكال أنه لا يجوز الصلاة فيه. الموضع الثاني مواضع بروكها بعدما تشرب وهو عطنها عند الماء. الموضع الثالث هو مواضعها في السفر، مواضعها في السفر. بعض العلم عمّن في هذه المواضع كلها وقال إنه يطلق من جهة اللغة على هذه معاطن ومواضع، ومن أهل العلم من خصه بموضعين. أما يتعلق بالموضع الأول وهو ما تأوي إليه وهو مراحه هذا واضح، والموضع الثاني هو عطنها عند الماء وقالوا إنه عطن ومبرك، والأصل أن كل مبرك يدخل في الحديث، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستثن شيئا، إنما يخرج من ذلك مباركها في السفر. السفر بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، النبي معهم عليه الصلاة والسلام، كانوا يبركون الإبل عندهم وإبلهم معهم وتكون قريبة منهم، ومعلوم أنهم لا يتخذون مكانا آخر بل قد تكون عن يمينهم وعن شمالهم، فيصلون في هذه المواطن في مباركها في السفر. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحج كان أصحابه تكون إبلهم معهم ليلا ونهارا، وخاصة في حال يعني راحتها سواء في الليل أو في النهار، فقالوا إن هذه خارجة بدليل أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي في هذه المواطن، ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام احتراز من الأماكن التي تكون الإبل فيها. وهذا يبين أنه إما المعنى في ما تأوي إليه في الليل وهو مراحها، أو كذلك على القول الثاني واختيار شيخ الإسلام رحمه الله أنه يشمل معطنها عند الماء، لأن هذا هو الأصل إلا ما خرج بدليل. قال رحمه الله: ولأن وأعطان الإبل هي التي تقيم فيها وتأوي إليها، لما روى جابر بن سمر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أنصلي في مرابض الإبل؟ قال: لا. رواه مسلم. ولأن هذه المواضع مظنة للنجاسة فأقيمت مقامها. هذا التعليل ذكروه في كثير من المواطن التي جاء النهي عن الصلاة فيها، وهم قالوا إنها مظنة للنجاسة، وتنزل المظنة مظنة منزلة المئنة، منزلة الحقيقة. وهذه العلة فيها نظر، لأن كونها مظنة للنجاسة قد يرد ذلك أيضا في مواضع الغنم، والجميع طاهر روثها، وبعض الغنم طاهر كما هو المذهب وهو القول الصحيح. أما ما ذكروا من أن أصحابها يبون عنده هذا موضع، هذا كلام فيه ضعف شديد. والصواب في هذا ما جاء من حديث البراء بن عازب أنها كما قال عليه الصلاة والسلام إنها من الجن، عند أبي داود بسناد صحيح، وعند أحمد وابن ماجه من حديث عبد الله مغفل خلقت من الجن، وعند أحمد على ذروة كل بعير شيطانا. وهذه هي العلة الصحيحة، علة الصحيحة أنه في هذه الأماكن جاء النهي باجتماع مباركها، باجتماع هذين الأمرين من كونها من الجن. واختلفوا في قولهم من الجن، قيل يعني أنها أول ما خلقت ضربت، يعني كانت الفحول من نعم الجن، ثم أنسلت بعد ذلك فكانت من هذه الإبل. وقيل إنه كما جمعي أترون إلى عيونها وهيئتها وما فيها من النفار والشرود، لكن هذا ليس العلة النفار والشرود، إنما من جهة أنها ركبت على هذه الطبيعة، هذه الطبيعة. فهذا هو الأظهر والله أعلم. وغالب الأدلة التي وردت في ما ينهى عنه من الصلاة ترجع إلى هذه العلة، وهي أنها أماكن الشياطين، أنها أماكن الشياطين. ولا يرد على ذلك كونه عليه الصلاة والسلام يصلي على البعير، ولا يرد أن كونه يصلي إلى البعير كما في حديث صلاة على البعير، هذا ثابت في الصحيحين عن جمع من الصحابة، صلاته أيضا إلى البعير هذا ثابت في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه كان يصلي يبرك بعيره ثم يصلي إليه، يعني يكون أمامه، ثم يخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام صنع مثل ذلك. وهذا أولا كما تقدم واقع في السفر، والنصوص وردت في مباركها ومعاطنها ومحالها التي تأوي إليها. أما ما كان عارضا في حال السفر فلا شك، إما أنه لو قيل بأنه ينهى عنه لا كان فيه من المشقة والتشديد على من يريد الصلاة، خاصة تكون إبله معه وقريب منه فيشق عليه ذلك. أو يقال إن المعنى الموجود في النهي عن الصلاة في معاطنها غير الموضع الذي يكون في محل مرورها، في محل بروكها في السفر، وذلك أن مقارنة الشياطين لها إما أن تكون ملازمة ودائمة، وهذا يكون في حال في المواضع التي تكون تأوي إليها كأنها تبيت فيها وتأوي إليها، وهذا الموضع قد يتهيأ لوجود الشياطين. أما المواضع العارضة فلا تأخذ هذا الحكم، ولهذا جاء ذكر الشيطان وأنه ربما يحصل نوم الإنسان وغفلته ويقول الشيطان عليك ليل طويل فارقد، الحديث، وأنه قد تفوته الصلاة وأنه من الشيطان، ومع ذلك إذا قام فصلى في الموضع الذي فاتته الصلاة فيه لا بأس بذلك، وإن كان على أحد القولين تغيير موضعه أفضل، لكن ليس فيه نهي ولم يرد نهي بذلك. وكذلك أيضا ما جاء من أن الشيطان يكون في السوق، وأنه كما في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه كان يركز رايته، وجاءت أخبار في مثل هذا، وأن الشيطان يكون في يوم، مع ذلك لا ينهى عن الصلاة في السوق، بل إحياء الذكر في الأسواق أمر مطلوب، لأن هذا مرور عارض ومقارنة عارضة للشياطين. فرق بين أن يكون شيئا عارضا وشيئا لازما، وهذا أيضا أمر متقرر في الشريعة في مسائل عدة، الشيء قد يكون مستقرا ثابتا وقد يكون عارضا، ويجوز في هذا ما لا يجوز في هذا، يجوز في هذا ما لا يجوز في هذا. ففي الصلاة مثلا الأصل أن المصلي يضع بصره في الأرض ولا يلتفت يمنة ويسرة، وأن هذه السنة المستقرة الثابتة، يعني يطمئن في صلاته ولا يقلب بصره يمنة ويسرة، وقد يرخص له في الالتفات عند الحاجة، بل قد يكون مطلوبا، فلا يكون هذا الإذن دليلا على أن هذا الأمر مباح مطلقا، إنما مباح في حال خاصة وفي حال عارضة، قد يكون مثلا في حال الحرب والقتال رصد العدو، وقد يكون لأسباب أخرى، يعني يلتفت وينظر لحاجة أو أمر طرأ عليه في صلاته. فهذه فرق بين ما يكون مستقرا ثابتا وما يكون عارضا، فلهذا ليس العلة مظنة النجاسة بل علة أشد. لكن لا شك أن مواضع الشياطين أن الشياطين لا ترى ولا تعنى، قد يكون موضع ليس فيه شياطين لا يجزم، لكن يمكن أن يقال بهذا التعليل أنه مظنة وجود الشياطين كما هو في الأخبار، وعلى هذا تنزل المظنة منزلة المئنة أي من الحقيقة أو منزلة القطع، لأنه حين تكون العلة يعني المئنة لا تدرك ولا يحاط بها، يعلق الحكم بمظنتها، يعلق الحكم بمظنتها. وهذا باب واسع في أحكام الشريعة. قال رحمه الله: والحش، هذا ذكر المقبرة والحمام وأعطانا الإبل، والحش هو الرابع، والحش هو الرابع، لأن النهي عن هذه المواضع تنبيه على النهي، على النهي عنه، عن الحش، ولأن احتمال النجاسة فيه أكثر وأغلب، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في الحمام. أما يعني أنه تعليقه بغالب المواضع فليست العلة في النهي عن الصلاة مواضع الإبل هو النجاسة كما تقدم، إنما لو قيل إنه لما نهى عن الصلاة في الحمام فالصلاة في الحش، يقال حش والحش والحش مثلث، وهو موضع الخلاء، موضع قضاء الحاجة، والحمام هي مواضع تتخذ الاستحمام من الحميم الماء الحار، وتكون مواضع نازلة وكانت قديم موجودة، ربما موجودة الآن في بلاد الشام وغيرها، لأجل يجلس الإنسان فيها يدخلها، ولها قيم خاص ولها أماكن خاصة مع وجود أشياء منظفات والماء الحار، فتنزل أوساخ من جسده ومع الرطوبة والحرارة. ولا شك أن مثل هذه المواضع لا تخلو من نجاسة، لا تخلو من نجاسة. فلما نهى عن الصلاة في الحمام فالنهي عن الصلاة في الحش من باب أولى، والنهي عن الصلاة في الحش في كل أماكنه، ولو كان مثلا موضع الخلاء مثلا مثل مواضع الآن يكون موضع مثلا نظيف وطاهر مثلا، وأيضا موضع الخلاء ونزول النجاسة يجري مع الماء ويذهب إلى البالوعة ولا يبقى شيء فيه، فإن الحكم لا يزول، فإن الحكم يعني النهي تصديق النهي والعلة باقية. كذلك الحمام يشمل جميع ما يغلق على الحمام، فلو كان الحمام له أماكن وله غرف وله محل مثل تعليق الثياب وله محل لجريان الماء فالجميع لا يجوز الصلاة فيه. كذلك الخلاء، خلاء ما يؤمى جميع ما يغلق، ما يغلق عليه الباب في هذا الخلاء كله لا تجوز الصلاة فيه. فلو كان في مثلا مغاسل في الخلاء، موضع مثلا للبس الثياب فيه مثلا، وفي موضع الخلاء فالحكم واحد، فالحكم واحد. لكن لو كان هناك موضع خارج الخلاء وليس حمام إنما مغاسل ووضوء، فهذه الأماكن لا تدخل في الحكم. لكن إن كانت مواضع لوضع الأذى، وضع الأذى ها، فلا تخلو من قذر، فلا تخلو من قذر. ومثل هذه لا يصلى فيها، لأن الواجب هو اتخاذ مكان طاهر، إنما النص ورد في مواضع التي مظنة النجاسات، مع أن هذه المواضع إذا كانت فيها مغاسل ونحو ذلك موضع للوضوء فقد لا تخلو من نجاسة. ولهذا سيأتي الكلام شرع إن شاء الله إلى المزبلة، مع أنه قد تكون المزبلة مثلا لا يكون نجاسة، يكون بقايا مثلا مما يوضع ولا تكون موضع للنجاسات، ومع ذلك لا يصلى فيها لأنها موضع القدر والأذى. ومثل هذه تكون مواضع للشياطين، وعلى هذا تكون علة ما تقدم أنه يعني العلة هو لا شك النجاسة، النجاسة يعني إما محققة أو مظنونة. ولما كانت هذه المواضع موضع النجاسة كانت الأعيان الخبيثة موضع للأرواح الخبيثة، وهذا أمر معلوم أن المواضع الخبيثة أو الأعيان الخبيثة من النجاسات بول وغائط نحو ذلك تناسبها الأرواح الخبيثة. ولهذا إذا دخل الإنسان الخلاء يقول أو يرى الدخول قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، لأن الشيطان لأن مواضع الخلاء هي مواضع الشياطين. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث زيد بن أرقم حديث صحيح إن هذه الحشوش محتضرة أي تحضرها الشياطين. ورد حديث في ضعف استدل به شيخ الإسلام في أكثر موضع وإسناده ضعيف، وابن القيم رحمه الله أشار إلى قوته من جهة المعنى، حديث رواه الطبراني في الكبير أن الشيطان لما لعنه الله ونزل الأرض فقال يا ربي اجعل لي بيتا قال بيتك الحمام وقرآنه الغناء الحديث. وكما جاء في خبر في هذا الباب فقال إن يعني إن هذا تشهد له، يعني وإن كان ضعيفا تشهد له أصول من جهة أن من جهة المعنى، وسدل بحديث عائشة رضي الله عنها صحيحين لما دخل أبو بكر على النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عيد وكان عنده جارية تغنيان فقال أب مزمور الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أقره على هذا المنكر، إنما بين له أنه في هذا اليوم رخص في شيء من له على صفة لا تخرج على وجه أو لا تخرج إلى وجه محرم. فالمقصود أن هذه المواضع مواضع النجاسة تناسبها الأرواح الخبيثة، ولهذا لا يصلى فيها ولا تصح الصلاة فيها. قال رحمه الله والموضع المغصوب هذا هو الموضع الخامس، لأن قيامه وقعوده ولبثه فيه محرم منهي عنه، فلم يقع عبادة كالصلاة في زمن الحيض. الموضع المغصوب هذه لعله يعني تقدم الإشارة شيء من هذا، وهو الكلام فيه مشهور و يعني الجمهور على صحة الصلاة فيه، وهم قالوا كما ذكروا أن الموضع لأنه لأن لبثه في هذا الثوب أو في هذا الموضع في هذا الكلام في الموضع مثلا لبثه فيه وحركته محرم ولا تجوز لا تجوز كالصلاة في زمن الحيض. هذا المعنى ذكره وإن كان صحيحا لكن من جهة سير السلف رضي الله عنهم سير السلف فيه نظر، وهذا القياس أيضا فيه نظر كالصلاة في زمن الحيض. الصلاة في زمن الحيض منهي عنها والحيض لا تصلي، وثبت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس حاثا تصلي ولم تصم. أما الموضع المغصوب فهو نهي عن الغصب، ولم يأتي مثلا نهي عن الصلاة، لو جاء نهي قال لا تصلوا في المكان المغصوب هذا يدل على عدم الصحة، إنما الغصب محرم وهو آثم. وقال كثير من العلم أنه لما كانت الجهة مفكة بمعنى أنه هو منهي عن الكون في هذا المكان سواء صلى أو أكل أو نام، كما لو غصب ثوبا فهو منهي عن الصلاة فيه والنوم فيه وقضاء حواجبه ومنهي عنه في جميع أنواع الاستعمالات، فليس متوجها إلى الصلاة بل جميع أنواع الاستعمال لأنه كله غصب. ولهذا كان الصحيح أن الصلاة صحيحة، ولو أنه ذكر رحمه الله وإن كان ذكروه من حيث الجملة لكن هو داخل في هذه المواضع، وهو الصلاة في البقعة التي أصابتها نجاسة أصابتها نجاسة، لأن الكلام في إصابة النجاسة، فلو أن البقعة أصابت نجاسة فهم متفقون على أنه لا تصح الصلاة في هذه البقعة لا تصح الصلاة في هذه البقعة. هذا سيأتي إن شاء الله أنه حج على الجمهور الذين جوزوا الصلاة في هذه المواضع مع الكراهة، وذلك أن الصلاة أن شرط الصلاة طهارة البقعة وطهارة الثوب طهارة الثوب وطهارة البدن، مع أنهم استدلوا في هذا بأدلة عامة، فإذا كانت هذه الأدلة العامة دالة على ما قالوه في اشتراط طهارة هذه المواضع الثلاث، طهارة البقعة وطهارة الثوب وطهارة البدن، فما جاء نصا صريحا في النهي عن الصلاة فيه من باب أولى أن تكون الصلاة غير صحيحة. لا تصلوا إلى القبور، لعنت الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بها مساجد، في حديث ابن عباس وفي حديث أبي هريرة قاتل الله اليهود والنصارى، وفي حديث عائشة وأم سلمة أم حبيبة لما ذكرت كنيسة كنا رأينا أبي الحبشة الحديث، فحديث جندب رضي الله عنه إذا مات رجل صالح بنوا على قبره وصوروا في تلك الصور أولئك شرار خلق عند الله يوم القيامة. الحديث في هذا كثيرة بل متواترة عنه عليه الصلاة والسلام، جاءت نصا في النهي عن التشبه بهم بما كانوا يجعلون هذه مواضع للتعبدات، وجاءت بذكر الصلاة في أحده، فهو فهذه الأخبار أو هذه المواضع التي جاء النهي عنها أولى بالبطلان من النهي عن الصلاة في بقعة نجسة، لأن هذه نجاسة تتعلق ربما تؤول إلى الغلو والشرك حين يداوم على الصلاة فيها، وهذا واقع وقع في هذه الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعنه أن الصلاة في هذه المواضع تصح مع التحريم، تصح مع التحريم، لأن النهي لمعنى في غير الصلاة أشبه المصلي وفي يده خاتم من ذهب، وهذا القياس فيه نظر، وذلك أن الصلاة في هذه المواضع جاء النهي عنها نصا وخصوصا، أما الصلاة وفي يد خاتم من ذهب فلم يأتي نهي عن الصلاة، جاء نهي عن الذهب عموما، فلا يجوز أن يلبس الذهب في جميع أحوال الرجل، لا يجوز، يحرم عليه ذلك، وليس في خصوص الصلاة كما تقدم فيما موضع المغصوب، فهذا القياس غير مطابق ولا قياس مع النص لو كان فيه نوع من المطابقة، كيف وهو مخالف وغير موافق. وعنه إن علم النهي لم تصح صلاته لارتكابه نهي، وإن لم يعلم صحت. وهذا لا شك وجه له قوته، وقال به بعض العلماء رحمة الله عليهم، وهذا ذكره الخلال رحمه الله عن إمام أحمد أنه استقر قوله عليه، يعني في مسائل تتعلق بالجهل بهذا، فلو أنه لم يعلم النهي وصلى في هذه المواضع جهلا مثلا، فهذا الأدلة تدل على صحة صلاته وأنه لا يعيد، أو كان غفلة، ولهذا ثبت عن عمر رضي الله عنه وعن أنس كما رواه البخاري معلق مجزوم به وصله ابن أبي شيبة أن أنس رضي الله عنه صلى عند قبر لا يعلم به، فقال عمر رضي الله عنه القبر، فظن أنه يقول القمقة، فرفع رأسه السماء، فقال له أحدهم رجل القبر، ولم يأمره يعني ابتداء، ولم يخبر أن ما أحرم به بطلت، إنما الواجب هو التنحي والابتعاد عن موضع القبر والمكان الذي في القبر، فقال له القبر، ولم يأمره باستئناف صلاته، يعني بعدما علم فالواجب الابتعاد عن القبر. وهذا أيضا يجري من جهة أنه لا تثبت الشرائع إلا بالعلم، فهذا الوجه عن أحمد رحمه الله، ولهذا قال وعنه إن علمنا. وهذا كما تقدم أشار إلى الخلال وأنه استقر عليه لما أحمد رحمه الله. هذا مبني على هذه الأصول العظيمة في هذا، وهذا ينفع في من مثلا صلى في مكان، وخاصة في بعض بلاد الإسلام، من صلى مثلا في مكان ولا يعلم أنه فيه قبور، هو صلى مدة، يعني ربما بعض المساجد قد يكون فيها قبور، والقبور تكون يعني تكون مثلا، وقد يكون المسجد بني على القبر، قد يكون المسجد بني على القبر لم يعلم به، الصلاة لا تصح، بخلاف إذا كان القبر أدخل في المسجد هذا فيه تفصيل، أما إذا بني القبر على المسجد فهذا لا تفصيل فيه، بل يجب إزالة المسجد، ولا يصح حتى لو نقل القبر، لأنه المسجد بني على القبر، بني على الشرك، فلا تصح الصلاة فيه، بخلاف ما إذا أدخل القبر في المسجد، هذه مسألة فيها تفصيل عند أهل العلم. فلو أنه صلى وهو يجهل الحال ولم يعلم ثم علم بعد ذلك، فالأظهر صحة صلاته، لكن لو كانت صلوات يسيرة فأعاد احتياطا هذا حسن، وإن كان لا يلزم. هو النبي عليه الصلاة والسلام لما علم ذاك الذي كان لا يطمئن في صلاته قال رجع فصل فإنك لم تصل، ثلاث مرات قال النبي عليه إنك لم تصلي، فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما أمره بإعادة الصلاة التي صلىها، ولم يأمره بإعادة تلك الصلوات التي صلىها قبل ذلك، لأنه لم يبلغ العلم. وهذا الأصل له أدلة كثيرة، له أدلة كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، في باب الصيام، في باب الحيض، في باب الصلاة كما في حديث موسى، وحديث أخرى في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله، قال نعم، وعنه إن علم أنه لم تصح صلاته لارتكاب النهي، وإن لم يعلم صحت، وإن لم يعلم صحت، هذا مثل ما تقدم أنه إن لم يعلم صحت. وضم بعض أصحابنا إلى هذه المواضع أربعة أخر: المجزرة موضع الذبح والمزبلة وقارعة الطريق وظهر بيت الله، ظهر بيت الله الحرام، فجعل فيها الرواية الثلاث لما روية المتقدمة أنها تصح أو لا تصح، أو تفريق بين العلم وعدم العلم، الروايات الثلاث لما روية عن عمر الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة مواطن لا تجوز فيها الصلاة: المجزرة والمجبر والمزبلة والمقبرة ومعاط الإبل والحمام وقارعة الطريق فوق بيت الله العتيق. رواه ابن ماجه وفي ضعف لأنه منطلق بصالح، ورواه الترمذي من رواية زيد بن جبيرة، والحديث ضعيف من الطريقين، ومنها لمن قواه باجتماع الطريقين، لكن بالنظر طرقه زيد بن جبيرة ضعيف، بل قيل انه متروك، والحديث والطريق الثاني فيه ضعف، فلا قد لا يشد احدهما الاخر وفيه ضعف. هذه المواضع منها مواضع صحت فيها النصوص: المقبرة ومعاط الإبل والحمام، هذه ثبتت فيها الأخبار. قارعة الطريق جاء في حديث الحسن عن جابر عند أحمد عن جابر رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام يعني أمر أجتنبوا جواد الطرق، يعني الجادة، وأن لا يصلوا على ظهرها إنما يمنة أو يسرى، والحديث فيه انقطاع. يقول: ولأن قارعة الطريق والمجزرة والمزبلة مضان للنجاسة أشبهت الحشة والحمام. هذه المواطن من أهل العلم من قال تصح الصلاة فيها، ومن أهل العلم من قال لا تصح الصلاة فيها، ووجهوا بعض أهل العلم وقالوا إنه إذا نهي عن الصلاة في الحمام، في الحمام وهو مظنة النجاسة، وكونه مظنة للنجاسة فهو مظنة لوجود الشياطين، فالمزبلة والمجزرة واضح أنها يعني المظنة فيها أكثر، والمزبلة كذلك المظنة فيها أكثر، مظنة النجاسة، مظنة النجاسة فهي أولى أو لا. والمعنى المكان الذي هو موضع الجزارة، وكذلك المزبلة، الموضع الذي هو المفياخ، فمكان المزبلة هو ما كان قريبا منها، ما كان قريبا منها. وذلك أن هذه أعيان إما نجسة وإما فيها خبيثة، وهي المزابل ومحلات الأذى، وهذه الأعيان التي فيها خبث تأوي إليها وتناسب الأرواح الخبيثة، تناسب الأرواح الخبيثة، فلهذا لا تصح الصلاة فيها. كذلك قالوا إن قارعة الطريق هي مأوى للهوام والحيات، لأنها تقصد هذا المكان لأنه ضربته الأقدام فيكون طريقا يسيرا سهلا، فتقصد إليه الهوام. ومعلوم أن هذه الهوام تأوي لها الشياطين، وربما أن الشياطين تدفعها إلى الإيذاء، والنبي عليه الصلاة والسلام يروى عنه كما عند أحمد من قتل حية فكأنما قتل مشركا بسند فيه ضعف. وجاء في أخبار ما يؤيد هذا المعنى فأيدوه من جهة المعنى، ولهذا زاده بعض أهل العلم. وكما قال الشيخ رحمه الله أن قال وضم بعض أصحابه وضع أربعة أخر لهذا الحديث، ولو مبني على ثبوت الخبر وتقوى هذه المعاني على هذا محتمل، والله أعلم. لكن لا شك أن الصلاة في مثل قريب من هذا المواطن مناف للأمر باتخاذ المكان النظيف والمكان الطيب وتطيب المكان، ولو أنه لم يجد إلا هذا المكان يصلي، لو أنه لم يتيسر له إلا مثل هذه الأمكنة يصلي. ولهذا هذه الأمكنة لو وجد مكانا غيرها فلا يصلي فيها على هذا القول، ولو صلى في مكان طاهر منها، مثل إنسان لو كان مثلا في موضع الحمام وأدركته الصلاة فيقول هذا المكان طاهر، وربما يفرش مثلا سجادة معه أو ثوب ويصلي عليه ويقول أتيقن أنه لا يصيب نجاسة، يقال إنه مظنة للنجاسة فلا يلتفت إلى هذا، فهو موضع للشياطين. وقد أفتى شيخ الإسلام رحمه الله النساء اللاتي كنا يذهبن إلى الحمام، حمات اللي موضع الاستحمام لأجل ما يعني في أفتى يعني من يأوي إليه من الرجال، يعني في فتوى له تراجع، أو من تحتاج مثلا من نساء بصغارها وأطفالها مثلا في لهذا المكان لتنظيف نحو ذلك، وقد يكون هذا المحل مزدحم ويضيق الوقت، وأنها لو رجعت فات عليها، ولو انتظرت أدركتها مثلا صلاة العصر وهي في هذا المكان، بمعنى أنها قد تذهب ظهرا ويدركها إلى يعني يفوت عليها ذلك. فأفتى شيخ الإسلام رحمه الله بأنه يجوز الجمع لها قبل أن تذهب إلى هذه الأماكن، يعني لو ذهبت قبل الظهر وخشيت أنه يفوت وقت الظهر إلى العصر، جوز رحمه الله الجمع لهن أو لمن يحتاج إلى مثل هذا. ذكر ابن كثير عنه رحمه الله وقال وهو اختيار أيضا، أو قال به شيخنا أبو الحجاج المزي أيضا قال به هذا. فهذا كله لأجل تلافي الصلاة في هذه المواطن، وتحصيلا للحاجة الملحة، ودفعا للمشقة، وليست بدون الحاجة في بعض المواطن التي يجوز فيها جمع الصلاة. المقصود أنه في حالة أخرى حين يلجأ إلى مثل هذا ولا يتمكن يعني من الجمع مثلا، أو لا يتيسر له مثل كان في هذا الموطن وليس هناك مكان يصلي فيه فيصلي فيه. ولهذا لو كان مثلا في مكان فيه قبر، وهذا القبر لم يبنى عليه المسجد، إنما أدخل في القبر، هذا له حكم خاص، حكمه خاص، فهو يصلي في هذا المسجد ولا يترك صلاة الجماعة، خاصة إذا كان القبر عن يمين، عن يمينه أو عن شماله. ولو كان القبر مثلا إلى جهة القبل ومفصول عنه بجدار بشيء ولم يجد إلا هذا المكان، فإنه يصلي فيه. وقد أفتى بهذا أو ذكر هذا المعنى الإمام ابن كثير رحمه الله في كتابه رحمه الله الأحكام الكبير، أشار إلى هذا المعنى واستدل، يعني الفرق بين ما يحصل بإدخال أنواع من الشرك والبدع إلى مواضع بنيت على العبادة وأسست على التقوى، أسست على التقوى، أسست على التوحيد، ثم هي أدخل فيها ما يكون من أنواع البدع أو الشرك، فإنه لا تترك العبادة وتعطل. واستدل رحمه الله بأنه عليه الصلاة والسلام كان في مكة يطوف البيت، وكان يصلي في مكة، وكان أصحابه كذلك. ومعلوم أن مكة قبل الهجرة كانت تحت ولاية وسيطرة المشركين، وجود الأصنام الكثيرة فيها، استمر على هذا حتى بعد الهجرة قبل فتح مكة، وجاء إلى وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في عمرة القضية ومكث 3 أيام ويصلي، ولم يترك يعني الصلاة في بيت الله سبحانه وتعالى، مع أنه عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت لا يستطيع، وقبل ذلك قبل الهجرة من باب أولى أن يزيل شيئا من هذا. لكن بعد ذلك لما رد الله الحق إلى نصابه وقام شاهد العدل وانتصر الدين وظهر الدين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أزاح تلك الأصنام وأزالها في الفتح. فيقول ما معناه إنه لا تترك الصلاة لأجل هذا ما دام أن هذا المكان أسس على التقوى، أسس على التوحيد، ويجتهد الإنسان بقدر المستطاع أن يصلي في مكان خال من هذه البدع والضلالات. لكن لو لم يتيسر لي ذلك وضاق الأمر فالحمد لله. أما إذا كان موضع بني على الشرك، مثل يكون مسجد بني على القبر، مسجد يعني حي بني على القبر، هذا لا يجوز الصلاة فيه ولا تصح الصلاة فيه. قال رحمه الله: وفي الكعبة يكون مستدبرا لبعض القبلة. قبل ذلك قال: ولأن قارث الطريق والمجزرة والمزبلة مضان للنجاسة. هذا إشارة يعني إلى معنى كثيرا ما يتعرض له أهل العلم في الفقه وفي الأصول، وهو أن الحكم معلق بالمظنة دون المئنة، لأنه أحيانا يكون الشيء لا يمكن يعني ثبوته يقينا، إنما على سبيل الظن، إنما على سبيل الظن، وذلك حين تكون العلة كما يقولون تكون منتشرة أو خفية، فيعلق بشيء يضبطها، لأن العلة يعني ما كانت منضبطة فإنها تشتمل على الحكمة، فيعلل بالمظنة التي هي دالة على العلة والتي تشتمل على الحكمة، فيعلق بالمظنة دون الحقيقة. كما يثبت نقض الوضوء بالنوم وإن كان لا يتحقق خروج شيء منه، لكن لما كان النوم مظنة للحدث، مظنة لخروج الرائحة منه، خروج شيء منه، في هذه الحالة نزلنا المظنة منزلة المئنة، وكان النوم ناقض الوضوء. ويدل على هذا أنه ليس كل نوم ناقضا للوضوء، ليس كل نوم ناقض، إنما ما كان مظنة للحدث هو النوم مستغرق. ولهذا لو كان نومه وهو حال التمكن حال الجلوس فيتحقق عدم حصول هذه المظنة، ويغلب عدم حصول هذه المظنة لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام العينان العينان وكاء السهي، فإذا كان هذا الوكاء في حال يضبط نفسه فيتحقق عدم خروج شيء منه فلا يجب عليه الوضوء. وسير وحال الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وإقراره لهم في مواضع كثيرة وعدم أمرهم عدم أمرهم بالوضوء حين كانوا ينامون قبل الصلاة في مواضع لما تأخر عليهم خصوص صلاة العشاء يدل على هذا. قال وفي الكعبة يكون وفي الكعبة يكون مستدبرا لبعض القبلة، يكون مستدبرا لبعض القبلة. هذه على الحديث سواء صلى في الكعبة في داخلها أو على ظهرها، لكن المذهب يقولون تجوز صلاة النافلة ولا تجوز صلاة الفرض. والقول الثاني وقول الأحناف المالكية تجوز الصلاتان النافلة والفريضة، لأنه ثبت في النافلة والأصل استواء الأحكام، وهذا اختاره صاحب الفائق والآجري رحمة الله عليهم لأن استواء الأحكام. وكذلك على ظهر بيت الله سبحانه وتعالى أيضا قاله جمع من أهل العلم أنه لا بأس من الصلاة، وضعف الحديث الوارد في هذا كما تقدم، وقالوا يعني إنه كما أنه تصح النافلة وبعض الكعب بعض البيت خلفه، كذلك لو كان على ظهر البيت وكان يعني بعض البيت خلفه وبعض البيت أمامه بعض البيت أمامه، لكن الذي ثبت هو الصلاة داخل الكعبة في النافلة، والحكم يسري على الفريضة والنافلة. قال رحمه الله وإن صلى وهذا نعم صلى تقدم وإن صلى النافلة في الكعبة أو على ظهرها وبين يديه شيء منها صحت صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين متفق عليه. تقدم أن القول الثاني تصح، وهذا عن أحمد، عن أحمد تصح الفريضة في الكعبة وهو اختيار الآجري وصاحب الفائق، ولأن الصلاة في لأن الكعبة لما كانت محلا للنافلة كانت محلا للفريضة، والأصل استواء الأحكام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتم نصلي، قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولم يقل عليه الصلاة والسلام هذا خاص بالنافلة، والأصل استواء الأحكام. والصلاة إلى هذه المواضع صحيحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض مسجدا وطهورا حيثما أدركتك الصلاة فصلي، متفق عليه. إلا المقبرة فإن ابن حامد قال لا تصح الصلاة إليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إليها، وهذا قول محمد. وقال أما المذهب لقروه قالوا تصح الصلاة إليها، والصواب أنها لا تصح الصلاة إلى المقابر بخلاف المواضع الأخرى، لأن المقبرة ورد فيها النص في حديث أبي مرثد الغنوي كالنجم حسين رضي الله عنه لا تصلوا إليها، لا تصلوا إليها، الصواب أنها لا يجوز الصلاة إليها، إنما تجوز صلاة الجنازة، فهذه مستثنات لورود الأدلة الصحيحة في جواز الصلاة صلاة الجنازة في المقبرة. تقدم أن الجمهور رحمة الله عليهم جوزوا الصلاة في هذه المواضع في مواضع المقابر مع الكراهة، وابن عبد البر انتصر لهذا وذكر كلاما في هذا وقال إن القول بعدم الصلاة يبطل قوله عليه الصلاة والسلام جعلت الأرض مسجدا وطهورا وخصوصية هذه الأمة وما أشبه ذلك، لكن كلام يعني كثير من العلم يقول إن هذا لا يسلم له، وبحثه في بعض المواضع يعني موضع نظر قوي، وهذا عموم والأدلة خاصة صريحة وواضحة خاصة في المقابر. ثم هم رحمة الله عليهم خصوا هذه المواضع، يعني ما أجروها على العموم، ما أجروها على العموم، فهل يجوزون الصلاة في مواضع النجاسات؟ هل يجوزون الصلاة البقعة نجسة؟ هم حكوا لو أنه كانت البقعة نجسة لم تجوز الصلاة، والرسول يقول جعلها طيبة وطهورة. فإذا كان استنبط من قول طيب هي طاهرا، مجرد استنباط استنبط من قوله طيبة أي أنها طاهرة خالية من النجاسة، فما كان نصا في عدم الصلاة في قول أنه نهى عن الصلاة المقبرة والحمام، فمن باب أولى أن يكون أولى بالحكم من النهي عن الصلاة في مكان أصابته نجاسة. تقدم أنهم استدلوا بعمومات تتعلق بالنهي عن الصلاة في المكان النجس وثيابك فطهر، وحديث أيضا كان لا يستر من بوله وما أشبه ذلك، هذه عامة في كل شيء وهي أدلة واضحة من جهة المعنى، لكن مما يبين أن ما ورد نصا صريحا في الصلاة من باب أولى أن يكون دالا على عدم صحة الصلاة. وهذا القول كلما تأملته وهو القول بالصحة مع الكراهة لهذا العموم قول ضعيف، كيف يستدل بالعموم مع أن فيه ما يبين الخصوص طيبة وطهور وجاءت الأدلة الصريحة خصوصا، وأنه ليس يعني الأصل هو صحة الصلاة في أي مكان، وبهذا يحصل الامتنان لهذه الأمة والخصيصة لهذه الأمة. قال رحمه الله: وإن صلى في مسجد بني في المقبرة فحكمه حكمها بني في المقبرة، ومثل ما تقدم أن هذه العبارة فيها إجمال، صواب أن المسجد الذي بني في المقبرة إن كان بني على المقبرة فهذا المسجد لا يجب إزالته ولا تجوز الصلاة فيه البتة، وإن كان المسجد قبل ذلك ثم أدخل القبر أو يعني أدخل فيه القبر أو أدخل فيه قبور فهذا له حكم، هذا له حكم. فالصفة الأولى أو المسجد الأول هذا لا يعتبر بيوت الله لأنه بني على الشرك فلا تصح الصلاة فيه، وإذا كان المسجد سابقا فلا يجوز إدخال القبر فيه بل يجب نبشه وإزالته مهما أمكن، فإن لم يتيسر إلى الصلاة فيه وإلا تعطلت الجماعة يجتهد في أن يصلي مع عدم الصلاة إلى القبر أو فصله عن المسجد إن لم يمكن نبشه ولم يجد مكانا آخر يصلي فيه إلا في هذا المكان مع جماعة المسلمين. وإن حدثت المقبرة حوله صحت الصلاة فيه، ليس المقبرة، إذا كان المسجد بني ثم حدثت مقبرة حوله هذا لا يؤثر عن يمينه وعن شمال خلفه، لكن إن كانت القبور أمامه لا، يعني إن كانت المقبرة تبنى أمامه إلا أن يكون جدار آخر عازل غير جدار المسجد. وفي أصيحة هذه المواضع وجهان، أحدها أن حكمها لأنها تابعة لها، معنى أنه إذا صلى على سطح الحوش سطح الحمام وما أشبه ذلك أنها لا تصح، والثاني تصح لأن ليس بمظنة النجاسة ولا يتناول النهي، وهذا أشار إليه في المغني، وأنه لا يتخيل مثلا حين يكون يصلي على سطح الحوش أنه مظنة النجاسة. ثم التعليل الأصح في هذا كما سبق ليس المظنة النجاسة، لكن لأن هذا الموضن لما كان موضع النجاسة كان مظنة لوجود الشياطين فهو منفصل عنه فلا حكم له، ولهذا لو صلى في مكان أو في أرض تحتها مثلا موضع النجاسة كبيارة فلا بأس بذلك، إلا أن يكون هذا السطح داخل ومحيط موضع الحش، مثل أن يكون هذا المكان موضع حش أو موضع حمام ويدخل إليه باب خاص وله درج مثلا يصعد إليه على سطح، وهذا السطح فوق موضع الخلاء أو موضع الحمام الذي يغتسل فيه مثلا هذا لا تصح الصلاة فيه لأن المكان واحد، مثل المقبرة مثلا، إذا كانت مقبرة ولا حائط وقسم منها فيه مقابر وقسم منها خالي ليس فيه مقابر، فالجميع مقبرة، فالجميع مقبرة لا تصح الصلاة فيه. أما إذا كان موضعا منعزلا منفصلا فلا. كذلك يدخل لو كان موضع المقبرة فيه محل مثلا يعني وضع له سطح داخل المقبرة فإنه لا يجوز صلى فيه، من باب أولى إذا كان لا يصلى على سطح الحش الذي يكون داخل الحش، وكذلك المكان الذي يدخل إليه من الحمام، هناك مكان وسطح فوق هذا الخلاء هذا الموضع كله لا يصلى فيه. وهذا نص عليه رحمة الله عليهم أن حكم جميع دواخل الحمام حكم وحكم الحمام. ثم ذكر بعد باب ستر العورة، نقف على هذا ونسأله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والصالح، وننبه إن شاء الله أنه سوف يكون يوم الخميس إن شاء الله مع كتاب إحكام الأحكام، كتاب سبق أن بدأت منذ سنوات يعني لا أدري قرابة 10 أو أقل، لكنه لم يتيسر استمرار عليه، وشرع يعني تعلقت على مواطن منه، وهو كتاب الشرح الكبير بعنوان استخراج القواعد الفقهية والقواعد الأصولية والقواعد الفقهية من هذا الكتاب، ولعله بإذن الله يكون مع كتاب إحكام الأحكام يوم الخميس، يكون الوقت الأول أو الدرس الأول في إحكام الأحكام والثاني في الشرح الكبير، ونبدأ بإذن الله الساعة 4 عصرا لضيق الوقت لعله يتيسر أخذ مادة أكثر. وإحكام الأحكام والشرح الكبير تقدم أنه سبق التعليق منذ سنوات على بعض المواضع منه، وبعضها موجود مقيد على الشبكة، وبعضها يعني ما عثر عليه، يعني كان التعليق على مواضع في الصلاة وفي الجنائز وفي الحج، يعني لم يقصد إلى باب معين، لأن المقصود هو القواعد الفقهية والأصول، وهذا لا يتعلق بعنده باب. يعني لو أخذت أي باب من أبواب وقرأته واجتهدت في استخراج شيء من القواعد فإنه في الغالب يشمل جميع أبواب الفقه. نبدأ إن شاء الله في الأسبوع القادم ينظر عاد في أي باب، نسأله سبحانه وتعالى الإعانة على الإبانة والتوفيق والسداد، مني وكرم آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.